أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. وضاع الحب ضاع ما بين عند قلبي وقلبي ضاع. Thank you. وأحنن.

ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للظنون سيرة. أنا وانت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا حتى نتعاتب نتصار وعز عليك تسيب العند وتسامح وعز علي هكون البادي واتصالح وعز عليك تسيب العند وتسامح وعز علي هكون حتى نتعاد ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاد ونتصارح أنا وعز عليك تسيب العند وتسامح وعز علي هكون البادي واتصالح وعز عليك تسيب العند وتسامح وعز علي هكون البادي واتصالح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح وعز عليك تسيب العند وتسامح وعز علي أكون البادي واتصالح وعز عليك تسيب العند وتسامح وعز علي أكون البادي واتصالح واصبح كل يوم بنا يفوت الصعب من امبارح يفوت الصعب من امبارح نسينا نسينا ريحة العشرين نسينا واحنا مشترين نسينا ازاي كده نسينا نسينا وإيه ده اللي جرالينا نسينا إزاي كده نسينا وإيه ده اللي جرالينا وضاع الحب ضاع ما بين عين قلبي وقلبي تسيب اللي عندي وتسامح.